وخاف على العبادة أن تفوت أو على الحكم أن يذهب، سواء كان ذلك المجتهد الآخر صحابيا أو غيره. وإليه ذهب القاضي أبو بكر وجماعة من المحققين. المسألة السابعة، قال ابن عطية: أجمعت الأمة على إبطال التقليد في العقائد، وذكر فيه غيره خلافا. قال ابن درباس في كتابه الانتصار: وقال بعض الناس: يجوز التقليد في أمر التوحيد، وهو خطأ لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا وجدنا آباءنا على أمة، صدق الله العظيم. فذمهم بتقليدهم آباءهم وتركهم اتباع الرسل، كصنيع أهل الأهواء في تقليدهم كبراءهم وتركهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم في دينه، ولأنه فرض على كل مكلف تعلم أمر التوحيد والقطع به، وذلك لا يحصل إلا من جهة الكتاب والسنة. وقد أكثر أهل الزيغ القول على من تمسك بالكتاب والسنة أنهم مقلدون، وهذا خطأ منهم، بل هو بهم أليق وبمذاهبهم أخلق، إذ قبلوا قول ساداتهم وكبرائهم فيما خالفوا فيه كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا داخلين في من ذمهم الله بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، صدق الله العظيم، إلى قوله كبيرا، وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، صدق الله العظيم. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون، صدق الله العظيم. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فانتقمنا منهم. فبين تعالى أن الهدى فيما جاءت به رسله عليهم السلام. وليس قول أهل الأثر في عقائدهم: إنا وجدنا أئمتنا وآباءنا والناس على الأخذ بالكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح من الأمة، من قولهم: إنا وجدنا آباءنا وأطعنا كبراءنا وسادتنا، بسبيل، لأن هؤلاء نسبوا ذلك إلى التنزيل وإلى متابعة الرسول، وأولئك نسبوا إفكهم إلى أهل الأباطيل، فازدادوا بذلك في التضليل. قال ابن الحصار: وإنما ظهر التلفظ بها في زمن المأمون بعد 200، لما ترجمت كتب الأوائل، وظهر فيها اختلافهم في قدم العالم وحدوثه، واختلافهم في الجوهر وثبوته والعرض وماهيته، فصارع المبتدعون ومن في قلبه زيغ إلى حفظ تلك الاصطلاحات، وقصدوا بها الإغراب على أهل السنة وإدخال الشبهة على الضعفاء من أهل الملة، فلم يزل الأمر كذلك إلى أن ظهرت البدعة وصارت للمبتدعة شيعة، والتبس الأمر على السلطان حتى قال الأمير بخلق القرآن وجبر الناس عليه وضرب أحمد بن حنبل على ذلك، فانتدب رجال من أهل السنة كالشيخ أبي الحسن الأشعري وعبد الله بن كلاب وابن مجاهد والمحاسبي وأضرابهم، فخاضوا على المبتدعة في اصطلاحاتهم، ثم قاتلوهم وقتلوهم بسلاحهم. وكان من درج من المسلمين من هذه الأمة متمسكين بالكتاب والسنة، معرضين عن شبهة الملحدين، لم ينظروا في الجوهر والعرض، على ذلك كان السلف. ومن نظر الآن في اصطلاح المتكلمين حتى يناضل بذلك عن الدين فمنزلته قريبة من النبيين، وأما المخاصمة والجدال بالدليل والبرهان فذلك بين في القرآن، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صدق الله العظيم. شبه الله سبحانه وتعالى واعظ الكفار وداعيهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم بالراعي الذي ينعق بالغنم والإبل فلا تسمع إلا دعاءه ونداءه ولا تفهم ما يقول. هكذا فسره ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي والزجاج والفراء وسيبويه، وهذه نهاية الإيجاز. قال سيبويه: لم يشبهوا بالناعق، وإنما شبهوا بالمنعوق به، والمعنى: ومثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم، فحذف لدلالة المعنى. وقال ابن زيد: المعنى مثل الذين كفروا في دعائهم الآلهة الجماد كمثل الصائح في جوف الليل فيجيبه الصدى، فهو يصيح بما لا يسمع ويجيبه ما لا حقيقة فيه ولا منتفع. وقال قطرب: المعنى مثل الذين كفروا في دعائهم ما لا يفهم، يعني الأصنام، كمثل الراعي إذا نعق بغنمه وهو لا يدري أين هي. وقال الطبري: المراد مثل الكافرين في دعائهم آلهتهم كمثل الذي ينعق بشيء بعيد فهو لا يسمع من أجل البعد، فليس للناعق من ذلك إلا النداء الذي يتعبه. ففي هذه التأويلات الثلاثة يشبه الكفار بالناعق الصائح، والأصنام بالمنعوق به، والنعيق زجر الغنم والصياح بها. يقال: نعق الراعي بغنمه، أي صاح بها وزجرها. أعجبني جدا يا أبي ما قاله مولانا الإمام، من أن رجالا من أهل السنة كأبي الحسن الأشعري والمحاسبي وغيرهما خاضوا مع المبتدعين في إصلاحاتهم ثم قاتلوهم وهزموهم بسلاحهم، وهذا ما يعني أن التمسك بالكتاب والسنة هو الأصل الذي لا ينبغي الانحراف عنه. فتح الله عليك يا ولدي، الشريعة فعلا هي الطريق، وإنما تعرف شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما بأفعاله أو أقواله. وهذا كله معروف يا أبي، فمن أين يأتي الانحراف عن طريق الشريعة؟ يأتي عن طريق الجهل بها أو الخروج عليها، فيجري الإنسان مع الطبع والعادات، وربما اتخذ ما يتعارض مع الشريعة طريقة، حتى لو عرف أنه بعيد عن الصواب. نعم يا بني، فالإنسان قد يعرف الصواب ويتيقن منه، غير أن طبعه يميل عنه. وقانا الله شر هذا الميل يا أبي. تقبل الله منك يا بني، لقد انتهى وقتنا اليوم كما ترى، وغدا إن شاء الله نلتقي مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.